عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. اللي حفظ أول 20 آية يرفع إيده، اللي حفظ أول 20 آية يرفع إيده. حفظ يا أحمد رشاد؟ ها؟ ليه محفظ؟ ليه؟ إيه اللي منعك من الحفظ؟ تفضل يا محمد رشاد. الحفظ يرفع ايده، الحفظ يرفع ايده. الباقيين ما حفظوش ليه يا اخوانا؟ خلاص اتفضل. الباقيين ما حفظوش ليه؟ ايه المانع اللي يحول بينكم وبين الحفظ؟ طيب اللي بيجي بيقول لي عايز اطلب العلم، اللي بيجي يقول لي عايز اطلب العلم، اللي بيني وبينك القران. لو كنت من اهل القران يبقى انت تصح طلب العلم، مش من اهل القران ما تنفعش خالص، ما تنفعش طلب العلم. فاللي عايز يقول لي بعد كده اطلب العلم وازاي نطلب العلم وعايزين منهج لطلب العلم يديني اسمه هنا عشان نتابعه في حكايه القران. نفع في القران يبقى ينفع في غيره، ما ينفعش في القران مش نفع في حاجه. القران ده هو ديننا يا اخوانا، هو الاسلام، هو الاسلام. فاذا طلب العلم ما حفظش القران وفهمش القران يبقى مش فاهم حاجه في الدين، يبقى طلب العلم ده شعار كده ومتخذ وقايه من حاجه او حد ضحك عليه. فهم طلب العلم غلط. طلب العلم أوله حفظ القرآن، أوله حفظ القرآن، هو ده المتن أصل المتون كلها اللي منه بيتفرع كل شيء. مين يسمع أول 20 آية؟ عشر. تفضل يا دكتور تاني. فأنجينا. كمل يا وليد. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. كمل محمد يا جماعة. فما زالت تلك تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يقول رب العزة سبحانه وتعالى ردا على هؤلاء المشركين أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون معنى ينشرون حد يعرف نعم يبعثون الموتى فالنشور هو البعث أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون أي يبعثون الموتى وما ادعى هذا أحد وأم هنا معناها هل اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون هذا مشهور أو قول مشهور لأهل اللغة ومقصود هذا الاستفهام الجحد يعني لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء تقدر على البعث فالهمزة هنا أم لإنكار الوقوع يعني مش هيحصل الكلام ده يعني ما عندهمش آلهة تحيي الموت وتبعث الموت فكيف تكون آلهة قال الله سبحانه وتعالى وأقام البرهان على بطلان تعدد الآلهة فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لو كان فيهما اللي هما ايه السماوات والأرض لو كان في السماوات والأرض آلهة معبودة غير الله لفسدتا يعني لبطلت السماوات والأرض بما فيهما من المخلوقات ووجه الفساد لماذا تفسد لو كان فيها أكثر من إله؟ أن كون مع الله إلها آخر يستلزم أن يكون كل واحد منهما قادرا على الاستبدال بالتصرف، إله تصرف كما شاء، وبالتالي سيقع التنازع ويقع الاختلاف. ده عايز الشمس تطلع من الشرق والتاني عايز تطلع من الغرب، ده عايز الانسان ليه عينين والتاني عايز ليه ثلاثة، ها؟ وقع التنازع زي ما حبول المركب اللي فيها رئيسين تغرق، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده بيسموه برهان عقلي، دليل عقلي. العقل كده لو في اثنين كانوا هيتنازعوا، إما واحد ليه الكلمة هو اللي كلمته هتمشي يبقى التاني ما ينفعش. ايه ما ينفعش؟ إله ما ينفعش إله. وإما كلمتهم الاثنين تمشي مستحيل، لابد من وقوع أحد الأمرين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فلا يصلح إقامة الأمور إلا بإله واحد، ولا تستقيم السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إلا بإله واحد. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الفاء دي يا إخواني عشان نرتب ما بعدها اللي هو تسبيح الله سبحانه وتعالى لإثبات الوحدانية بالبرهان، يعني تنزه الله عز وجل عما لا يليق به من ثبوت الشريك. لكن ده بنسميه احنا تنزل في الخطاب، وده من كمال رحمة الله. حتى لو وافقناكم اللي فيها إله مع الله لفسدت السماوات والأرض، تبقى الموافقة دي ما تنفعش لأنها خلاف موجب العقل، لأنها خلاف موجب العقل. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل. لبقى بيان قوة سلطان الله عز وجل، بيان عظيم جلاله، لا يسأله أحد من خلقه عن شيء من قضائه وقدره. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يسأل سبحانه وتعالى عن شيء من ذلك. فيش حد يقول له ليه عملت كده وليه ما عملتش كده ومش كنت أولى أنك تعمل كذا أو كذا. لا يسأل عما يفعل، وهذا من كمال قدرته وقوته وسلطانه. وهم هؤلاء العباد وما يعبدون يسألون، يسألون عما يفعلون، يسألهم الله عن ذلك، يسألهم رب العزة سبحانه وتعالى عن ذلك. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون. تبين الله لعباده أن من يسأل عن أعماله أو من يسأل عن أعماله لا يصلح أن يكون إله. فلو قلتم المسيح ابن الله أو المسيح إله، المسيح يسأل عن أعمال، الملائكة تسأل، الإله لا يسأل، الإله لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سمع محمد بن إدريس. أم اتخذ أم اتخذوا من دونه آلهة أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أم اتخذوا أم هنا إضراب بمعنى بل اتخذوا من دون هذا يبقى ممكن تأتي بمعنى بل تأتي بمعنى هل في أن متصلة وفي أن منقطعة دي المنقطعة أم اتخذوا من دونه آلهة أي بل اتخذوا من دونه آلهة ففيه إظهار بطلان كونها آلهة بالبرهان السابق وإظهار بطلان اتخاذها آلهة مع توبيخهم لطلب البرهان منه أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هاتولنا الأدلة البراهين الحجج الدالة على أن هؤلاء آلهة على جواز اتخاذ آلهة سوى الله لا سبيل إلى شيء من ذلك لا من العقل ولا من النقل ما عشان تجيب دليل في أدلة عقلية وفي أدلة نقلية اديني بالعقل جواز اتخاذ آلهة الآية اللي فاتت أثبتت أن عقلا ما ينفعش يكون فيها أكثر من هذا خلاص ما فيش دليل بالعقل عايزين دليل من النقل عندكم كتاب ناجي من السماء يقول ان فيه اله مع الله يقول ان يجوز اتخاذ الشركاء مع الله ما دام ما عندكوش دليل عقلي طب ادونا دليل نقلي قل هاتوا برهانكم اي ادلتكم العقليه او النقليه حيث ان الدليل العقلي قد ثبت في الايه السابقه انه لا يجوز اتخاذ الهه مع الله او ان يكون معه اله ستفسد السماوات والارض وما فيها طيب دليل نقلي قال رب العزه وجل هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا الوحي النازل من السماء ذكر من معي ذكر أمتي وذكر الأمم الثالثة قد أقمته عليكم وأوضحته لكم ها كنتم برهان أنا جبت البراهين وأنا جايب لكم بآيات من السماء وبقول لكم دليلها موجودة عندكم حتى في الكتب السابقة هذا ذكر من معي وذكر من قبل هل في شيء منها أن الله اتخذ أو أمر باتخاذ إله سواه هاتوا دليل هاتوا كلام حد هاتوا كلام رسول من الرسل السابقة إلى الأمم السابقة هل ذكر أو هل ذكر من معي وذكر من قبلي إلا توحيد الله لهم انتم مش معاكم براهين طب هاتوا برهانكم لو كان عندكم ما فيش براهين لا عقليه ولا نقليه طب انا ذكرت لكم بالدليل العقلي وهذا ذكر من معي وذكر من قبلي من الكتب السابقه ما فيها الا التوحيد ما ارسل الله من رسول الا يوحي اليه انه لا اله الا الله ولهذا قال بعده وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبده هذا ذكر من معي وذكر من قبل بل أكثرهم لا يعلمون الحق خلي بالك من كلمة بل إضرار. الموضوع مش كده، إن هما مش عندهم أدلة لا عقلية ولا نقلية، لكن الموضوع إن أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. افهموا الحتة دي كويس جدا، اللي ما بيعرفش الحق بيعرض عنه، من لا يعلم الحق يعرض عنه ويصد عنه ويحارب، كما يقولون الناس أعداء ما لا يعلمون وما لا يعرفون. واحد ما سمعش ولا حديث عن اللحية يقول لك عندي لحية ايه؟ حديث الدين يا عم، مسجدين ومتطرفين ومش عارف حد، فلانه ما عندوش علم وما عندوش معرفه فهو عدو ما لا يعلم. نقاب ايه؟ نقاب ده جهاله. وفي حاجه في الاسلام اسمها نقاب؟ العبد ما جاب الكلمه دي منين؟ لانه جاهل فجعان. وهكذا قال تعالى بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سبب اعراضهم ها انهم لا يعلمون الحق، بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يقول لك تعليل لما قبله، تعليل ليه لا يعلمون الحق فهم معرضون؟ من كون اكثرهم لا يعلمون فهم معرضون، اي فهم لاجل هذا الجهل المستولي على اكثرهم معرضون عن قبول الحق، مستمرون على الاعراض. وعشان كده يا جماعه لما ندعو الناس ونجد صدود من الناس، كثير من هذا الصدود سبب الجهل، سبب الجهل. اقول لك تعالى بس شيخ الله يكرمك تعالى اقول لك ده في حديث في البخاري يقول كذا، يقول لك ما في حديث يقول كذا، تقول له اه حديث ابو كذا، تلاقيه يسكت. اصل مش كل معرض على الحق ليه هوى ويصد عنه صاحب هوى، ساعات بيبقى جاهل انه لا يعلم، بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فبيكون الاعراض سببه ايه؟ عدم العلم. فمجرد ما بتعلمه بس يكون المصدر اللي بيعلمه عنده ثقه، ها؟ فانت بتوثق الكلام، بتقول له هو شيخ كتاب هو ده البخاري ادي مسلم ادي كلام ابن حجر ادي كلام النووي ادي كلام البخاري ادي كلام الشافعي ادي كلام مالك. بتجد الانسان ليستكين، ليستكين. اكثر الناس كذلك، اكثر الناس كذلك الا اصحاب الهوى، اللي دي هوى ده موضوع ثاني مش دعوه ليه، اللي يعلم الحق ويعرض عنه ده موضوع ثاني خالص، ده سموه كفر عناد كفر استكبار. لكن بتكلم على الاكثرين كما قال تعالى بل اكثرهم لا يعلمون الحق، اكثرهم لا يعلمون الحق. وعشان كده كثير من العرب بعد ما عرفوا الحق والنبي صلى الله عليه وسلم دلهم عليه والبعوث اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم والناس اللي كلموا الناس الصحابة خلاص دخلوا في الدين، بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. والإنسان اللي شايف هم الدعوة فعلا يلاحظ الكلام دوت، انه اول ما يعلم الناس لان الناس استكانت وانقادت له، انقادت بدأ تسمع كلامه فعارف يتعلم منه يبدأ يترك الاعراض ويتبعه. بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما ارسلنا من قبلك من رسول، وقبلهم هذا ذكر من معي وذكر من قبل، نص فيما معه ومع من قبله اللي هو ايه؟ لا اله الا انا فاعبدني. كل الرسل جاءوا بهذه العباره لا اله الا الله فاعبدوا الحق. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا، تقرير التوحيد خلاص فاعبدون. اذا كان لا اله غيره وثبت ذلك بالادله العقليه والنقليه فلا بد ان يتوجه الى الاله الواحد بالعباده، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. السلام على ايدين دول. قول يا احمد اجود ان اتخذوا من دونه اله. دكتور محمد نجيب بقى لو ما خدنا النهارده كده ان اتخذوا آلهة ان اتخذوا آلهة من الارض هم ينشئون لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون المشركون واليهود وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قصدوا بذلك الملائكة قالوا الملائكة بنات الله كان ده مشهور في قبيلة خزاعة من العرب اعتقاد باطل من اعتقادات الجاهلين الملائكة بنات الله وقيل هم اليهود ولكن الآية إخواني تصح لكل من جعل مع الله أو لله ولدا مين اللي جعل الله ولدا غير اللي قالوا الملائكة بنات الله النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، وهؤلاء المشركون قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الله ولدا. كلمة ولدا عندكم الوقف عندها عندكم فيه قلي محطوط ايه؟ قلي محطوط مين؟ مصحف ايه اللي محطوط فيه مين؟ كويس ماشي، مصحف المدينة ولا الشمرلي؟ الشمرلي. كان شيخنا الله يرحمه في القراءات الشيخ عبد الشافي عثمان في بنها كان يلزمنا الوقف عند ولدا، ويقول وكان له علم باللغة العربية، يقول لأن بعدها سبحانه، فلو قلت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه قد يكون التسبيح يعود على الايه؟ على الولد، وفي اللغة دائما انه بيعود على اقرب مذكور، فاقرب مذكور بها الولد، فكان يجعل الوقف هنا لازما، وهو دل عليه ائمة القراءة ان الشيخ عبد الشافي الله يرحمه رحمه واسعة صنه الشيخ الحصري، يعني كان هو الشيخ الحصري مرشحين للإذاعة، يقول لي لكن الحصري دفع رشف وانا ما دفعش رشف. فكان ائمة القراءة عشان كان المصحف مع مصحف الشمرلي فعلا بيجد فيها ميم، بيجد فيها ميم، كانوا بيروا ان الوقف هنا لازم حتى لا يختلط المعنى على القارئ، لو قيل ولدا سبحانه اذا كان تسبيح للولد، فقالوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يجعل وقت لازم. وفي المصحف الثاني معانا قليل معناها الايه؟ الوقف اولى، الوقف اولى. ليه؟ قالوا لك العلماء التانيين دول او العلماء التانيين قال لك لاني المعنى مفهوم للتسبيح هنا ايه؟ لمن نسب اليه الولد مش للولد، فسبحانه ان ينسب اليه ولد، قال اتخذ الله الرحمن ولدا سبحانه ان يكون له ولد، مش كده؟ لكن قالوا لكن من باب اولى انتقل علشان ما يحصلش اللبس اللي قالوا عليه الجماعه دول. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، والتسبيح معناه ايه؟ تنزيه، يعني تنزه عن ذلك سبحانه. بل قلنا بل دي ايه؟ الاعراب. بل عباد مكرمون، وفي قراءه مكرمون، بل عباد مكرمون او مكرمون، اي ليسوا كما قالوا، بل هؤلاء الملائكه عباد مكرمون ومكرمون بكرامه الله لهم، مقربون عنده سبحانه وتعالى. وخلي بالكم عايزين نعدل مع بعض صفات الملائكه. اول حاجه عباد ايه؟ اثنين، لا يسبقونه، لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه بالقول، وقرئ لا يسبقونه بضم الباء، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول، هذا دليل على كمال طاعتهم وانقيادهم، لا يقولون شيئا ما بيتكلموش حتى يقول الله. ويريد احنا نتعلم كده ان شاء الله، لا تتكلم بشيء ابدا الا تقول قال الله قال رسول الله. لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعملون بامر الله، يطيعون لربهم. الصفه الثانيه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. يعني ما بين ايديهم ويعني ما خلفهم؟ ما معنى ما بين ايديهم وما معنى ما خلفهم؟ من ثاني القائل؟ قول يا احمد، قول يا ابو بلال. ما بين الهون فيهم اللي فات، ما بين ايديهم اللي فات، وما خلفهم اللي جاي. مين يوافق ابو بلال على الكلام ده؟ ان ما بين ايديهم اللي فات وما خلفهم اللي جاي، ثلاثة موافقين، والباقيين موافقين؟ موافقين. واحد قال العكس، ما بين أيديهم يعني يعلم ما سيعملون، وما خلفهم يعني ما عمل. الاثنين صح، لأن دي من الأضداد، كلمة دي من الأضداد. فبين يديه وقد خلت الرسل من بين يديه، يعني من بين يديه يعني فات، الرسل اللي فات. طب وقف بين يدي القاضي يعني خلفه ولا امامه؟ فبين اليد قد تطلق على بين يديه يعني ما مضى، وقد تطلق على ما سياتي. نفس الكلام ما خلفهم يعني ما وراءهم، ولا ما خلفهم يعني ما يخلفون بعدهم ما امامهم. الاثنين صح. قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم يعني ما عملوا وما هم عاملون، او ما هم عاملون وما عملون. ما بين ايديهم قيل هو الاخره، وما خلفهم هو الدنيا. وهذا تعليل لما قبلها، انهم اذا علموا لانه عالم بما قدموا اخره، لم يعملوا عملا ولم يقولوا قولا الا بامر من؟ الا بامر الله. ولا يشفعون الملائكه لا يشفعون الا لمن ارتضى. مين اللي ارتضى؟ الله، اي الا لمن رضي الله وارتضى ان يشفع له. خلاص. وقد ثبت في الصحيح ان الملائكه يشفعون في الدار الاخره، ولكن باذن الله. وهم من خشيته، اي من خشيتهم له، او من خشيتهم منه. والخشيه هي الخوف من التعظيم، اما الاشفاق فهو الخوف من الحذر والتوقع. يبقى واحد يخشى الله يعني يخافه تعظيما له، يشفق من شيء يعني يخاف من شيء متوقع يحذر منه. تمام. يعني المعنى يا اخواني انهم لا يأمنون مكر الله، وهم من خشيته مشفقون، من خوفهم من الله عز وجل مشفقون على انفسهم، حذرون الا يدخلوا الجنه وان يعذبوا. سبحان الله. ده حال مين؟ الذين لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. قال وهم من خشيته مشفقون، وهذا هو حال اهل الايمان حتى من الانس والجن، والذين يؤتون ما اتوا وايه؟ وقلوبهم وجل. وهم من خشيته مشفقون. هذا حال عباد الله وعباد الرحمن سبحانه وتعالى. ومن يقل منهم اني اله من دونه يعني من دون الله فذلك نجديه، القائل هذه المقوله نجديه جهنم كذلك كما نجزي غيره من المجرمين، كذلك نجزي الظالمين. السؤال ومن يقل منهم، الضمير ده يعود على مين؟ منهم من الملائكة. وقيل لا، الملائكة ما قال أحد منهم هذا الكلام، اللي قالوا إبليس على قول من قال أنه كان من الملائكة، كان من الملائكة لا في أصل الخلقة، ولكن كان معهم في العبادة قبل أن يعصى الله. قال ومن يقل منهم، قالوا أي إبليس، المقصود هنا إبليس، إني إله من دوني فذلك نجديه جهنم وقد كان فله جهنم وبئس المصير. وبعضهم قال لا، ده هذا صحيح وما وقعش من الملائكة، لكن لو وقع منهم يعذبهم بعض ذلك، فهم المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لو حط من هؤلاء المكرمون المكرمون عنده سبحانه وتعالى، الواحد منهم قال مع الله إله يجزيه جهنم، وهذا جزاء كل من قال هذه المقولة حتى لو كان في وقت من الأوقات مكرما. وبعضهم قال لا، الضمير في منهم يعود على الأنبياء والرسل، لأنه قال بعده ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال ومن يقل منهم من هؤلاء الرسل إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، أي مثل هذا الجزاء الفظيع هو جهنم نجزي كل ظالم، كل من وضع آلهة وعبادة في غير موضعها. فأعظم الظلم هو ليه؟ إن الشرك لظلم عظيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أول ما تسمع كذلك تعرف دي سنة من سنن الله كذلك يعني مثل ذلك يحصل كذا وكذا كما يحصل لهؤلاء يحصل لغيره سنة من سنن الله عندنا هنا الراء في كلمة ارتضى إلا لمن ارتضى في ناس كثير سمحت إلا لمن لمن ارتضى غلط لمن يبقى رقق الراء الراء هنا مفخمة حد يعرف الراء هنا مفخمة ليه قاعدة بتاعتها فين عبد الله عبد الله فين كان عبد الله عوض عبد الله الثالث من السجاد عبد الله ابو طيب شو غير طيب ماشي ولا بتسافر ولا دكتور عبد الله بعد ايه بعد همزة الوصل نقول لنا القاعدة كم يعني اي راء بعد همزة الوصل تبقى خلاف مفخمة ولا السبب ايه يعني مثلا كانت الله ارتضى كتبه مفخمة ورقها شوف اخوانا القاعدة اقول لكم ببساطة شديدة جدا عبد الله انت قاعد هم الست فين ها تعرف مسبوقة بالكسر وليس بعدها حرف حروف الاستعلاء لو مسبوقة بالكسر وليس بعدها حرف حروف الاستعلاء هو مرفق لكن هي مفخمة حبوب مفخمة مش مرفق صلى على رسول الله الراء حاجة من فين يا متحركة يا ساكنة بعدها حرف تخفيف أفرقت الشروط الأربعة دي يبقى حكمها الإيه؟ الترك. فقدت أي شرط من الشروط دي يبقى حكمها الترك. ده باختصار شديد باب الرؤات الطويل في كتب التفسير. متحركة يبقى ترفق إذا كانت مكسورة. ساكنة ترفق إذا حققت هذه الشروط الأربعة. لكن قبلها كسرة أصلية، قبلها كسرة أصلية في نفس الكلمة ليس بعدها حرف أصلي. هل دي أمثلة على الكلام ده؟ لو قلنا غرورا، الراء الأولى على ضمة والراء الثانية على فتحة، الراء الأولى إيه؟ مفخمة، والراء الثانية مفخمة. تمام؟ حد يجينا راء مكسورة، ها؟ رجال، مش كده؟ طيب خلصنا الأمثال على دي وعلى دي وعلى دي. تعال نشوف بقى الأمثال على دي. ساكنة وقبلها كسرة أصلية، ها؟ في نفس الكلمة وليس بعدها حرف تخفيف. واحد يقول لي فرعون، هذه الراء عليها سكون وقبلها كسرة، الحرف اللي قبلها تحت كسرة هو في، وبعدها عين، والعين مش مفهوم التضخيم، حروف التضخيم خصة باطن قر. خلاص يبقى كير عون، يقول فر غلط، كير كير عون. تمام؟ طيب قير طارق، الراء دي مرققة ولا مفخمة؟ ها؟ مرققة. وغلط ان انا رققتها. ليه؟ لانها فقدت شرط. ايه هو الشرط اللي فقدته؟ ان بعضها الطاق، وان الطاق طاق التقسيم هو ضاق. معايا يا شباب؟ طب المفروض يبقى فيها ايه؟ قيوم، قيوم، تشكيل. تفخم لأن بعدها حرف ايه؟ تفخيم. خلاص؟ طيب تينير ثابت بقى عشان ما نطولش. تينير الراء ايه؟ ساكنة. قبلها كسرة تيني. مش كده؟ بنفس الكلمة؟ دي الكلمة ودي الكلمة. دي رقم واحد. واحد يقول لا ده غلط في أمر التوصل هنا. ده بقى كلام اخونا عبد الله اللي بيقول قبلها همزه الوصل، فبيقول همزه الوصل دي كسرتها مش اصليه، كسرتها مش ايه؟ يعني لو بدات بيها اقول يرتبط، يرتبط، لكن الكسره دي مش اصليه. يعني ايه مش اصليه؟ لما باجي اوصل ما بنطقش الكسره دي، كسره اصليه توصل تقف وتخمط. قلتولي ازاي؟ الراء هنا حكمها التضخيم. اينيوم، اينيوم، اينيوم ثابت. وصلت يا شباب؟ مين يسمع على يدي؟ وقال اتخذ الرحمن ولدا. ها؟ وقول يا احمد يا اشرف. وقف في المنصة. ولا يشفعون. انت عارف يعني ايه يشفعون يا احمد؟ يعني ايه لا يشفعون؟ الملائكه لا، يعني ايه يشفع؟ لا يشفع مش معناه يخشى. يعني الاستاذ هيضرب الولد ويجي مدرس ثاني يشفع للولد. يعني ايه يشفع له؟ يعني يقول الاستاذ معلش ما تضربوش المبادي عشان خاطري، ما تضربوش ان شاء الله هيحفظ. يبقى اسمه عمل كده شافع له، شافع له. خلاص؟ طيب يبقى اليوم يا اخواني الايات اللي ذكرناها ردت على المشركين في اتخاذهم آلهة، وردت عليهم في جعلهم مع الله او لله ولدا. نقول الايات دي ام اتخذوا آلهة. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من تبعد عن المعنى. المعنى متصل وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. عاوزين نحط العلامات بنحط علامه هنا خلاص انتهى الكلام عن قضيه اتخاذ الملائكه او جعل الملائكه بنات الله كده. ليه نقطع المعنى؟ تخيل واحد يجي خلاص يقف هنا ويجي ثاني يوم يقول ومن يقل منهم مين دول اني اله من دون فذلك مين تتكلم عن مين؟ قضيه الاخرى كلمه كام ساعه انت كنت تكمل كلامك كام ساعه مسالينا جمله تقولها لنا تاني يوم دي معايا. فالارباع والاحزاب والاجزاء دي كلها من وضع البشر بيسهلوا يعني عشان يقسموا الرعب. وكان اولى في تقسيم هذه الارباع والاحزاب ان تتفق مع المعاني نقف عند معنى. يبقى الصورة دي بكلف اربع قضايا حط اربع علامات هنا وهنا وهنا دي دعوة بدعوا بها هي واحرصوا في حفظكم وفي قرائتكم لكم ما تتخيلوش بالكلام ده. تخيل ايه؟ بالمعنى. الايات متصلة ببعضها نقف عند هذا المبدأ. واضح؟ وده ملوش علاقة بايات القرآن. دي حاجة بره المصحف دي حاجة معمولة للتسهيل. انا شايف له معمول التسهيل دوت ده له به قضية مهمة جدا هي قضية ايه؟ المعنى والفهم. المعنى والفهم. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا خلاص اذا كان اتخاذ آلهة باطل ومفيش دليل عقلي ولا نقلي واتخاذ اولاد او بنات لله او جعل بنات لله قضية باطلة. نشوف الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال وجعلنا في الأرض أولم يرى الذين كفروا أن السماوات الهمزة دي والواو هي فاكرينا بتاعت البارح أول البارح ها إنها أمس أول أمس أولم قلنا همزة استفهام وواو للعطف بعدين تأتي الجملة الفعلية كثير فاكرين العطف بيكون على إيه؟ أفعلوا ذلك واتخذوا مع الله آلهة ولم يروا أن السماوات والأرض كانتا رمقا ففتقناهما لم يروا أن جعلنا في الأرض رواسي وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا السماء سقفا. فهمتوا ازاي؟ يعني أفعلوا ذلك وكفروا بالله ولم يروا هذه الآيات. الجماعة دولة هم لا يرون كيف اتخذوا معه آلهة؟ ألم يروا أولم يروا أي أفعلوا ذلك ولم يروا بسمهام الانكار والله عطف على ايه؟ على مقدر الرؤية. هنا رؤية عين ولا رؤية قلبية؟ ايه؟ عين. حد شاف السماوات والارض وهي رد؟ حد شافها خالص؟ كانت السماوات والارض رتقا. رتقا يعني ايه رتقا؟ حد يعرف؟ يعني دين في بعض كده ملتصقتين. مش فلان يقول لك يرتق الفتق رتق وفتق. الرتق يعني زي رفها كده او وصلها او صورت الرتق والسدق ها والفتق الشق العكس تماما. كانتا رتقا ففتقناهما خلاص بانت ايه كانتا ملتصقتين لا يخرج منهما شيء مسدودتين ففتقناهما يعني فصلنا بعضهما عن بعض فرفعنا السماء وابقينا الارض مكانها. ربنا اللي خلق بيخبرك اهو بيخبرك ما اشهدتهم خلق السماوات والارض لكن اللي خلق السماوات والارض بيخبرك ان السماوات والارض كانتا رتق ملتصقتين صماء لا يخرج منهما شيء ففتقناهما. وعشان كده بعض العلماء او المفسرين يقول فتق السماء بالغيث وفتق الارض بالنبات. انشقت السماء ونزلت المطر وانشقت الارض وطلعت الايه النبات. بعض التفسير كانتا رتقا ملتصقتين ففصلناهما او كانتا صماء لا يخرج منها شيء فاخرج من هذه المطر واخرج من هذه النبات حياة يخرج الحي من الميت. وجعلنا من الماء كل شيء حي. ده اللي خلى الفريق الكريم العلماء يقول لك ان دي بالمطر ودي بالنبات. قال لك ايه بعدها وجعلنا من الايه من الماء كل شيء حي. الماء هنا اللي هو ايه اللي هو الماء. بيقول لك الماء سبب حياه كل شيء. وبعض العلماء او كثير من المفسرين او اكثر المفسرين قال لا لا ده الماء هنا المقصود به المني. الماء هنا المقصود به ايه مطلق. وجعلنا من الماء كل شيء حي يعني خلقنا الاحياء من هذا الماء هذه مطلق. فهذا احتجاج على المشركين بقدره الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى. افلا يؤمنون يعني ايرون هذه الايه ثم بعدها لا يؤمنون انكار عليه لا يؤمنوا مع وجود ما يقتضي انه هو الرب سبحانه. وجعلنا دي جعلنا رقم اثنين. جعلنا الاولى كانت ايه يلا عشان نحفظ تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون. وجعلنا في الارض رواسي. ايه الرواسي يا عم عمرو؟ الجبال الثوابت. ان تميد بهم اي لكي لا لئلا تميد. تميد يعني ايه؟ تضطرب وتتحرك. فنفهم من كده ان الجبال لو مش موجوده يبقى على طول الارض ايه؟ مضطربه تتحرك. وعشان كده يوم القيامة يوم يسير الله الجبال هتكون الزلزال الكبرى للأرض هتتميد وتضطرب وتتحرك وتزلزل الأرض زلزالا. شنو ليه؟ ويوم نسير الجبال يعني هترفع الجبال خلاص الرواسي رفعت. قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها في ايه؟ الهادي تعود على ايه؟ اقرب مذكور ايه؟ الرواسب الجبال. يبقى جعلنا فيها يعني في هذه الرواسب في هذه الجبال فجاجا سبل الفج. الفج اللي هو الطريق اللي بين الجبلين بيسموها المسالك. كل مخترق بين جبلين يسمى فجا. يبقى من كل فج يعني جايين ما بين الجبال. فالفج ما بين ايه؟ طيب قال فجاجا سبلا. طب الفج اللي هو الطريق اللي بين الجبلين اما ايه معنى كلمة سبلا؟ فهو معنى انه سبلا يعني طريقا. ففهم بذلك ان الفج مفتوح وليس ايه؟ وليس مسدود. ممكن يبقى في فج بين جبلين وفي نهايته سد. لا قال لك فجاجا سبلا. فج وشق متصل يصير سبيلا يصير طريقا. وجعلنا فيها اي في هذه الفجاج. وبعضهم قد تعود على الارض لكن الاولى اقرب مذكور الرواسب. والاثنين صح في فجاج سبل بيت الجبال بين الجبال وفي غير جبال تجد هذه السبل مش كده. وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. لعلهم يهتدون دي هداية اللي يهتدون ليه؟ يهتدون في الطرق مش كده ولا ايه؟ يهتدون في الطرق. ما هو ماشي في صحراء ايه اللي عرفوا ليه؟ مش كده يقول لك ايوه ايوه خش من الطريق من الجبلين وخد يمين هتلاقي جبل خد من على يمين وخد هتلاقي شق بين الجبل. يبقى بيهتدي الى الطريق بهذه الايه؟ انتوا عارفين لو ما فيش العلامات دي خلاص هدينا نلف حول النفس هدينا نلف حول النفس يروح ويرجع ويروح ويجي. ها لعلهم يهتدون اي الى ما تدعو الى مصالح معاشهم وما تدعو اليه حاجاتهم. طبعا والجبال والفجاج دي قصه كبيره جدا بقى في حركه الرياح وحركه الامطار الكلام ده يفهموا بقى الجماعه اللي بيتكلموا في الجغرافيا. لعلهم يهتدون الى مصالح معاشهم كلمة كبيرة جدا عشان كده العجاز العلمي يمسكوا الكلمة دي ويتكلموا بقى عن الجبال وأثرها في الرياح وأثرها في الأمطار وأثرها في كذا وأثرها في معايش الناس وحياة الناس. وينزل المطر هنا وهنا تبقى باردة لا هنا تبقى الحرارة أقل ده هنا كذا ده كله من ايه؟ بهذه الرواسب. قال لعلهم يهتدون إلى مصالح معايشهم. وجعلنا دي جعلنا رقم كام؟ أربعة. لأن في الأرض قال اثنين جعلنا. جعلنا في الأرض رواسب وجعلنا فيها فجاجة. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. الكلام ده هيساعدك على الحفظ خلي بالك. وجعلنا السماء سقفا لهذه الارض محفوظا. السماء سقف محفوظ يعني محفوظ. السقف اللي فينا ده محفوظ ولا مش محفوظ؟ تردوا عليه. محفوظ محفوظ يعني ايه؟ محفوظ عن طريق الاعمدة مش كده؟ محفوظ يعني عشان يبان فوق محفوظ في مكانه يعني بايه؟ باعمده. فبعض العلماء قالوا محفوظا يعني مرفوعا بغير عمد. جعلناها سقفا محفوظا بغير عمد او بعمد لا ترونه. وجعلنا السماء سقفا محفوظا. محفوظا من ايه تاني السماء؟ حد يعرف؟ ها؟ من ايه؟ محفوظا بالنجوم. قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم ليرجمهم بهذه الشهب الثاقبة مش كده؟ فأتبعه شهاب ثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه. يبقى محفوظة من الشياطين بهذه النجوم. ايه تاني؟ محفوظة أن تقع على الأرض. إن الله يمسك ويمسك السماء أن تقع على الأرض. يبقى محفوظة مش محفوظة؟ محفوظة عن الشرك والمعاصي اللي فيها مين؟ الملائكة لا يعصون الله. محفوظة عن الشرك والمعاصي. محفوظة عن الهدم والنقض إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. كده كل ده أو كل دي معاني المحفوظة. مين يقول لي بقى خمس معاني محفوظة؟ هنجيبها في امتحان. ها ما معنى وجعلنا السماء سقفا محفوظا؟ محفوظ من ايه؟ قول عن موسى محفوظ بالملائكة عن المعاصي. محفوظ ان تقع على الارض محفوظ ان تقع على الارض الا ان شاء الله. محفوظ محفوظة بأعمدة لا نراها، بأعمدة لا نراها أو بغير أعمدة، محفوظة من الشياطين أن ترجع كده. طيب، وهم عن آياتها، آيات الإيه؟ السماء، بنتكلم عن السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آيات السماء معرضون. إيه الآيات اللي في السماء؟ الشمس والقمر والنجوم والسحب، مش دي كلها آيات؟ مش كده؟ كالشمس والقمر نحوها، وهم عن آياتها معرضون. خلي بالكم من أربعة جعلنا ليهم عشان نسهل لكم موضوع الكفر، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا في الأرض رواسي، جعلنا فيها تجنا سبلا، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفلا يؤمنون؟ ويريد نقرا كلمة أفلا زي ما بقول لكم كده، أفلا يؤمنون؟ لو قلنا أفلا أفلا يبقى صارت فعل أفلا وألف المثنى، مش كده؟ فمن جمال قال كل أفلا يا أفلا يؤمنون، تفصلها من غير وقف، تفصلها كده كأنها تبين همز الاستفهام والعطف والضم، أفلا يؤمنون غير يقول أفلا يؤمنون أفلا أفلا يعني مجنين وأفلا مثلا ها؟ لا أحب الآفلين. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه آيات أخرى من آيات الله غير الماء والأرض والجبال والسماء، وهو الذي خلق الليل والنهار يذكرهم بنعمة أخرى من نعم الله، خلق لهم الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ليتصرفوا فيه في معايشه، وخلق الشمس والقمر وجعل الشمس آية النهار والقمر آية الليل ليعلموا عدد الشهور والسنين والحساب. كل اللي هو الشمس والقمر، كل من الشمس والقمر، كل واحد من الشمس والقمر وهذه النجوم في فلك يسبحون. في فلك، فلك يعني جمع فلك ايه؟ افلاك، يعني افلاك النجوم. اصل الكلمة كلمة فلك، فلك المغزل لاستدارتها. وكل في فلك يعني كل بيدور كدور الفلكة في المغزل. دي لما بقى الاعجاز العلمي يغوص بقى هنا ويتكلم كلام طويل بقى بما يراه من هذه الايات. وكل من هذه النجوم والشمس والقمر في فلك في دوران يسبحون، لانه كالسابح في الماء في وسط هذه السماء. ها؟ وكل في فلك يسبحون. لما تفكر في الايات دي فعلا لن تملك الا ان تسجد لله سبحانه وتعالى. أن تصير عبدا لهذا الملك العزيز القوي. ملكوت هائل وده جزء من الملك. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبح. من يسمع ولم يرى الذين كفروا؟ تفضل اسم حضرتك. أحمد عبد الرحمن. قول عبد الرحمن. لا مش رتقا رتقا. وهو الذي ما معنى فجاجا يا عبد العظيم؟ طرق. تمام. يشق او الطريق بين الجبلين. طيب ما معنى رواتي؟ فين محمد اشرف؟ هنا ولا غايب؟ محمد اشرف نايم ورا العمود. تبقى نايم. قول يعني. تقول يعني ايه رواتي؟ جبال تثبت الارض. الله يفتحها عليك. يعني ايه تميد استاذ مجدي؟ تميد بهم. ان تميد بهم تضطرب وتتحرك. تمام. طيب نجيب بلايات من اول ما خدنا عشان نقوم ان شاء الله. ان اتخذوا آلهة. ان اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. ما من راجع اليوم سورة محمد اللي قرأنا بها الفجر، اللي راجع يقعد بعد الفجر، اللي راجع السورة قبل قراءتها، اللي قرأ تفسيرها قبل ما يجي، حد قرأ تفسيرها ولا قراءة السورة فقط؟ طيب غدا إن شاء الله سورة إيه بعد محمد؟ فتح، الفتح. رجاء اللي ما يرجعوش يرجع، ما يقرأوش يقرأ. يا إخواني عايزين نخرج بثمر، مش هندمنا زي اللي ينفخ في إربة مطوعة، ينفخ من هنا ويطلع من ناحية تانية. عايزين نحكم ونربط على هذه المحفوظات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات. يا ماهرا بكتاب الله تقرأه، أبشر بنور الله والحسنات، اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات.